الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الطلاق صريحه. صرحت أو طلقت، خالعت أو فاديت أو فارقت. يعني الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ألفاظ الصريحة مثل طلقتك وأنت مطلقة، وأنت طالق، صرحتك وأنت مصرحة، وخالعتك وأنت مخالعة، خالعتك على كذا، وفاديتك بكذا، وفارقتك وأنت مفارقة. هذه ألفاظ صريحة. الصراح والطلاق والفراق والخلع والفداء، إذا ذكر مع الخلع والفداء المال، فإن لم يذكر معه مال فهو كناية. قال لها خالعتك أو خلعتك أو فاديتك ولم يذكر مالا فهو كناية. النوع الثاني من الألفاظ، الألفاظ الكناية، وهي ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. وكل لفظ لفراق يحتمل فهو كناية بنية حصل. ألفاظ الكناية هي ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل أنت خلية، أنت برية، أنت مقصى، أنت مخرجة، أنت علي حرام، وأنا حرام من فلانة، وحرام الطلاق من زوجتي. هذا كله كناية. بخلاف حرام ما أدخل دار فلان، أو حرام أو طلاق فقط، فإنه يعني لو قال حرام ما أدخل دار فلان لغو، أو قال طلاق ما أدخل دار فلان لغو، خلاف ما لو قال حرام وطلاق من زوجتي، هذا كناية. والسنة الطلاق في طهر خلع عن وطئه أو باختلاع حصل، وهو لمن لم توطأ، أو من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. طلاق ينقسم إلى سني وبدعي. طلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الطلاق البدعي أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وهناك طلاق لا سني ولا بدعي، فهو طلاق الصغيرة التي لا تحيض، والكبيرة الآيسة التي انقطع منها الحيض، طلاق الحامل التي ظهر حملها، وطلاق المرأة قبل الدخول، طلاق المختلع. هذا الخمس طلاقهن لا يسمى لا سنة ولا بدعة. للحر تطليق الثلاث تكريما، والعبد ثنتان ولو من الأمة. الحر يملك ثلاث تطليقات، والعبد يملك تطليقتين فقط. وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف. يصح الطلاق من البالغ العاقل، فلا يصح من الزوج الطفل أو الزوج المجنون، ولا يصح طلاق النائم والمغمى عليه، ولا يصح طلاق المكره على الطلاق، كما لو هددوا بالقتل أو بالحبس أو بأخذ ماله إن لم يطلق فطلق تحت الإكراه فإنه لا يقع. ولو لمن في عدة الرجعية لا انتبن بعوض العطية، أي الطلاق يلحق الرجعية ما دامت في العدة، ولا يلحق البائنة بالخلع ولو كانت في العدة. وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه. تعليق الطلاق بشرط أو صفة جائز. قال لها إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن دخلت طلقت. إلا إذا علق الطلاق بأمر مستحيل فإنه لا يقع طلاق، كأن قال لها إن أحييت فلانا الميت فأنت طالق، أو إن نسخ الحج في الشريعة الإسلامية فأنت طالق، أو قال لها إن صعدت السماء فأنت طالق، فإنه لا ينعقد التعليق ولا يقع عليها الطلاق حالا. هذا إذا علق بمستحيل في الإثبات، فإن علق بمستحيل في النفي وقع الطلاق في الحال، كما لو قال له إن لم أكسر هذا الهاون على رأسك فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال. الهاون لا ينكسر على رأسها، تعرف الهاون مدق حديد يكسره من رأسه، فإن لم أكسر هذا الهوى من رأسك فأنت طالق، طلقت في الحال. أو قال إن لم أطر في السماء فأنت طالق، أطلق في الحال، كما أنت عباس بن فرناس له. فالتعليق على محال، إن كان في الإثبات لم يقع التعليق ولا الطلاق، وإن كان في النفي وقع الطلاق في الحال. وصح الاستثناء إذا ما وصل إن ينويه من قبل أن يكمله، أي الاستثناء في الطلاق صحيح بشرط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. أن قال لا أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين تطلق واحدة، بشرط أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. فلو قال أنت طالق ثلاثا ولم يكن ناويا للاستثناء أصلا، قال أنت طالق ثلاثا بس، بعد ما قال أنت طالق ثلاثا غير رأيه ويبغى يستثني وقال إلا ثنتين، لا يتقع ثنتين إلا إذا كان ناويها قبل أن ينتهي من قوله أنت طالق ثلاثا.